مهب رمل طين، والطين إذا أبطأ عنه المطر وش غدا كالرماد، خرج يستسقي بالناس. ما الاستسقاء؟ سؤال الله انزال ايش المطر. قال عمر: اللهم إنا كنا نستسقيك يا ربنا بنبينا، أي في حياة النبي، نستسقيك بنبي أي بدعاء نبينا فتسقينا، وإنا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا. قم يا عباس فادعوا الله ونؤمن. من أفضل، النبي ولا العباس؟ الرسول. ليش ما استسقى بالرسول عمر؟ مات، لأنه مات وانقطع ما بيننا وبينه. لو كان الاستسقاء بالنبي سائغا بعد موته ما تركه جلة أصحابه وعلى رأسهم عمر، وإنما ذهبوا إلى المفضول اللي يقال منه فضل، عم النبي العباس. قم يا عباس ادعو الله لنا. اللي صلى بهم استسقى عمر، واللي خطب عمر الدعاء ادعي يا عباس، فدعا العباس وأمن الناس، ما غادروا مصلاهم إلا والمطر عليهم ينهمر. هذا في الصحيحين. أحسنت، ذكر لك هذا وجعل استدلاله على الشرك لا على التوحيد. أعظم من ذلك الآيات يجعلونها في الشرك ما هي في التوحيد. فإذا حجرته في زاوية قال هذا شرك الأصنام ما هو شرك الدعاء. إذن يا أخواني العبرة بالعلم، العبرة بالعلم. وسؤال الحي الدعاء جائز، لا سيما الوالد والنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة يفزعون إلى دعائه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، ما جاءوا قبرك، جاءوك في حياتك، فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول، أي طلب من الله أن يغفر له، لوجد الله توابا رحيما. لكن بعد موته ما جاء أحد إلى قبره قال يا رسول الله استغفر لي، أغثني، أمدني، لأنهم يعلمون أن هذا شرك، أن هذا شرك يخرجهم من الملة. والله أعلم. في سؤال؟ تفضل، لك إلى الأذان، عقب الأذان وجه وجه أبيض. يقول إنه دعاء السيدة عائشة: يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا فارج الغم، يا كاشف الظلم، يدعو به ثلاث مرات. هذا كذب، ما في دعاء عائشة في هذا الدعاء، هذا افتراء على عائشة. قال: دعاء قضاء الحاجة لسيدي عبد القادر الجيلاني الحسني: اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وأسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ويجلس منه القلوب، أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وتقضي حاجتي. هذا دعاء طيب، لكنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل فيها عبد القادر اسألوني حوائجكم واستقضوا إلي أموركم، كلها دعاء لله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هذا خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي علمهم أن يقولوا اسمعني، لما قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، ما قال قولوا اللهم صل على الفاتح لما أغلق، المغلق لما لا يغلق. قال الله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية أفضل وأتم صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج زيادات ولا انقاصات. هل تقسيم التوحيد إلى أقسامه الثلاثة ربوبية وألوهية وأسماء وصفات ديانة أو علما؟ نقول كلاهما، فهو ديانة وهو علم. اسألني ما الدليل؟ الأدلة في القرآن لو نقعد إلى الفجر ما انتهينا في عدها،